في كرباتي يكاد الرضيع لها أن يشيد، فما أصبح الصبح حتى أتى من الله نصر وفتح قريب. آية ألم نشرح اقرأها تشرح بالي، بذكر الله نفرح وتحقق بشراني. يا قلبي مسا وصبح هم الدنيا سالي، وقنع بالشي وبلاش من يقنع يستغني.